أيكون الحوار بين عيسى الذي ادعى قومه أنه إله وهو لا يرضى عن هذه المسألة الحوار، أيكون الحوار مع الذين عبدوا الأصنام والأصنام لا علم لهم بها؟ ولذلك تجد حين يخاطب مثلا أحد العارفين الأحجار يقول عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، لأنه إن من شيء إلا يسبح، عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا، مش قادرين نقول لهم لا، فغدونا لهم وقود النار، عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار، وقودها الناس والإيه الحجارة اللي كانوا إيه قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم، يعني برضو قالوا انه ايه قال ابن مريم يرضى بالحكايه دي، قال لهم اعملوا الحكايه دي، قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري، ما موقف الله من هؤلاء؟ للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمه الغفار. يبقى اذا اللي ما لهمش دعوه بالحكايه دي ولا دعوه حد يعبده ولا دعوه حد انه يخالف المنهج اهو دول ايه؟ دول كسر. فقول الله يوم نحشرهم جميعا يشمل الهوم، يشمل هؤلاء اللي هم ليه، يشمل عيسى، يشمل الاصنام، يشمل الكواكب، ويشمل مين؟ ابليس، ويشمل الذريه، ويشمل شياطين الانس ايضا. يوم نحشرهم يعني اذكروا جيدا وانتم في الدنيا انكم ستحشرون حشرا الى موقف يفضح كل انسان، والموقف هيبقى مواجهه. ماذا يكون الموقف؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، الذين ايه اشركوا، يبقى الكلام لهم، لان اللي اشرك به دي مره ملوش علم ملوش دخل في المساله، وهذه دعوه بايه مكانكم. حين تسمع واحد يقول لك مكانك، ايش مكانك دي؟ يعني ايه؟ يعني الزم مكانك فلا تتحرك حتى انهي موقفي معك. اتقولها لانسان تحبه يكون مقبل عليك تقول له مكانك بس؟ ده كلمه وعيد وكلمه تهديد، ومعناها ايه؟ انتظر فان لي معك موقف، هذا الموقف مش لصالحك. مكانك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، ما هم عايزين بقى يروحوا في الزحله بقى وايه ويفلتوا كده، مكانكم انتم وشركاؤكم، مكانكم انتم وشركاؤكم جايين هم في كوكبه واحده. فما قال لك لا، هم جم في كوكبه واحده لانهم اجتمعوا على باطل، لكن الوقت ده عايزين نجعل ده فريق وده فريق، خاص وايه خاص، فزيلنا ففرقنا بينهم عشان تبقى ده فريق يواجه وفريق ايه يواجه، فزيلنا بينهم. وهناك الآية الثانية لو تزيلوا هم الذين ايه كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لما أراد رسول الله أن يدخل إلى مكة فاتحا ثم حدث رؤية الحديبية، وبعد ذلك حدث أن ردوه، والصحابة تأبوا على هذا الرد، ورسول الله أمضى المعاهدة في أن يرد هذا العام ويأتي في العام القابل بعمرة القضاء، حز في نفوس الصحابة إيه ذلك. فأراد الله أن يبين لهم الحكم، قال إن فيهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمونهم، فإذا ما دخلتم محاربين لأهل مكة حاربتم في طيهم من كان معكم على الإيمان تكونوا صبا. الله حسم الموقف ولم يجعل فيه ايه معركه. لو تزيلوا اهدي اللي معنا بقى، لو تزيل اي لو ان فريق المؤمنين كان لوحده وفريق الكفار كان لوحده، كنا جعلناكم تدخلوا على فريق الكافرين ويكون المؤمنون اخوانكم بمنع عن هذه الايه

فقالوا الجماعة بتوع الإنس اللي صحيح استمتع بعضنا ببعض، يعني إحنا استمتعنا بالجن والجن استمتع به، استمتع بعضنا بإيه؟ طيب ما هو استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن؟ قال لك استمتع الجن بالإنس لأنه حيعينه على معصية، وما دام حيعينه على المعصية حيصدق مين؟ إبليس في قوله لأغوينهم ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، ويعمل بقى عليهم هو اللي. طيب واستمتاع الإنسي بالجني لأنه حقق له كثيرا من شهوات تثار نفسه على مساويه من الإنس، يبقى استمتع بعضنا إيه؟ ببعض. هذا الاستمتاع لا يعطي أمرا زائدا عن المقدور لكل جنس، ولذلك قلنا ان الجماعة اللي بيشتغلوا بالسحر وتسخير الجن ومش عارف ايه وبتاع صحيح يعملهم ويخيلوا للناس انهم كذا وكذا وكذا، ولكن ايعطونهم فرصة في الحياة فوق فرصة جنسهم؟ لا، زادوهم رهقا، وانه كان رجال من ايه يعوذون برجال فزادوهم رهقا، اتعبوهم مش خدوا فرصة تقويهم. وبعد ذلك قلنا المسألة من أبسط ما يكون أنك تجد الذي يعلم السحر ويعلم تسخير الجن في خفة حركته في الأشياء رزقه ممن لا يعلم السحر، رزقه من مين؟ ممن ولو قال له كان يعني شاطر كان يبقى شاطر في مين؟ وأن الله يجعل له سمة في شكله تبقى مميزة، ساعة ما تشوفه كده عليه ايه؟ يبقى عليه غبرة كده. وتجد في ذريته شذوذ لا تجد له ذرية الا وفيها آفة شاذة، اللي اعور واللي اعرج واللي اكفع، لانه اخذ فرصة في الحياة من مين؟ من الجن. الفرصة دي مش هتزودك هتتعبك كمان. ليه؟ ليلزم كل انسان ادبه وقدر ربه فيه، ما يفتكرش انه ما ايه. طب ما احنا في البشر، البشر نفسه مش فيه واحد بيستعمل فتوات ولا ناس من اللي بيضربوا نار ولا ناس من اللي بيسمم ولا ناس من مش عارف ايه وبيعمل عشان ايه؟ عشان ياخذوا فرصه على مين؟ على عدوه. وبعدين ياخذ الفرصه مره والثانيه، وبعدين النتيجه ايه؟ ايه النتيجة؟ يمكن ينقلب عليه مين؟ ان هم اكبروا ده، يبقى زادوهم ايه؟ اذا فكل واحد من الخلق جنسا او افراد جنس لابد ان يحترم قدر الله في نفسه، وان لا يأخذ فرصة من جنس اخر مدعيا ان هذه الفرصة تزيده في دنياه شيئا، بل ستزيده تعبا وتزيده ايه؟ وتزيده رهقا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. المستمتع الأول والمستمتع مين؟ الثاني. ثم يعرض الحق أيضا قضية أخرى برضو في هذه المسألة، يقول إيه؟ الأخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. الأخلاء يعني الجماعة اللي بينهم ومن بعض خلة وصحبة ومودة، تمسك الناس اللي اهسم فيه، فيه ناس اتخذوا الخلة في الله يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذاكروا العلم سوا وياكلوا حلال سوا ويقعدوا يستمعوا القرآن سوا، والواحد هم بشيء يقول له لا عيب يا شيخ ما يصحش ان تجي منك يا شيخ قوم نروح مش عارف ايه، يلا نحج دلوقتي، يلا نروح عمره، يبقى كلها ايه؟ كلها دائرة في فلك مين؟ فضلان تحابة في الله، ادي لون من الخلة. وخلة تانية اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليله وتشرب مثلا خمره وتروح مثلا تشوف المدعي وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، ودول اخلاء ودول ايه؟ اخلاء. فاذا ما جاء يوم القيامه يقول لك مفيش بيع ولا خله هنا، الصداقه بتاعت ما فيش، لا خله تبقى الا خله اللقاء في مين؟ ساعه ما يشوفوا بعض احباب اللي كانوا بالله يقول له جزاك الله عني خير، شوف انا كنت اعلى المعطيه فلان وانت ضربتني على ايدي وقلت لي لا ومش عارف ايه وتوبتني عن كذا، يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش؟ لكن اللي كانوا بقى ويا بعض دايرين على حل شعورهم، اذا التقوا ماذا يحل الله؟ يكره ولا ما يكرهوش؟ لانه اعانه على الشر، وهذه نتيجة مين؟ نتيجة الشر. يبقى اذا المواقف اللي ربنا بده عرضه عشان يبين لنا القضية، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. ربنا يقول ايه؟ يوم نقلب ايه؟ وجوههم، وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول. يعني ده يقول كلمة ولا يرد عليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. شوف بقى الحوار اللي هيحصل، المستضعفين هم والمستكبرين هم. قال الذين استضعفوا للذين ايه؟ استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم عن مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما تشوف انتوا احنا كنا تابعين لكم، ما تشوفونا في الورطه دي تعملوا لنا ايه؟ يقول لو هدانا، يقول هم يردوا بقى ايه؟ لو هدانا الله ايه؟ سواء علينا أدجعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. وبعد ذلك يقف الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الامر إيه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم انا إيه؟ فاخلفتكم. الله، انا ما كانش لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما دام انا ما لكوش عليا سلطان فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم ولا انتم. شوف الحوار بقى اللي بيكشف الايه اللي حتى كمثل الشيطان اذ قال الانسان ايه اكفر فلما كفر قال اني ايه أن إني أخاف الله. الله، الله يعرض هذه القضية ويقف الشيطان على ملأ من الناس يقول إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اللي يقدر يقهر، اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين، يا يقهرك على أن تفعل وأنت متأدب، يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيكرهك، يا يقنعك بالحجه ويخليك تفعل برضاك. فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وانت، والسلطان بالحجه يجعلك تفعل وانت ايه راض ومقتنع. فابليس يقول انا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجه ولا سلطان مين؟ ولا سلطان القاهر. قلنا ان هذا مشهد من مشاهد القيامة يفضح الله فيه الاتباع ويفضح فيه المتبوعين بحوار يكون على مشهد من اهل المحشر جميعا. وقد كان من حظ هؤلاء وهؤلاء ان يمروا في المحشر ولو الى غاية هي النار دون أن يوجد هذا الموقف من فضيحة بعضهم لبعض. فقال الله لهم ما كانكم أنتم، يعني كفوا، اللي هي يقول فيها آية أخرى وقفوهم، ويقول في آية ثالثة ولو ترى إذ وقفوا إيه ربي يرجع بعضهم إلى بعض من قبل. يعني ده يقول كلام ولا يقول كلام، يعني الحوار حوار علشان تبقى الفضيحة ايه علنية، ويبين لنا ان المحبة التي كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر والمعصية انتهى امدها وبقيت الايه وبقيت العذاب. فبيقول لو ترى تتوقف، لو ترى يا محمد او لو ترى يا من تتحقق منه الرؤيا لعليك امرا عجيبا. هذا الامر ان الاحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا ايه؟ يرجع بعضهم الى بعض القول، ده يقول ايه يرد عليه، ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القول فيقول وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إدعاءكم إن كنتم إيه لكم كنتم إيه مجرمين، أنتم اللي مجرمين بطبيعتكم وإلا ما سمعتوا كلامنا إحنا ليه؟ الله. وقال يرد ثاني الذين استضيفوا وقال الذين استكبروا الذين ايه استضيفوا انتوا عقد زينوا على الارسال بالليل وبالايه بالنهار وتزينون لنا ايه الكفر بالله وتزينون عباده غير مين غير بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا بالكفر وتعملون كده يبقى هذا يرجع بعضهم الى بعض القول يعني يقول قول وده ايه وده اللي. وبعد ذلك في الآية الأخرى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يجيب الذين ايه هيبر وأزواجهم كلمة وأزواجهم دي تحتها ضغط لأن جعل الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يبقى الأزواج متقدمين في الإغراء وفي التوجيه إلى الشر قبل مين؟ قبل الأعداء ليه؟ لأن ده بقى الشيطان الملازم الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه ويمني ما يريد من أنه يعمل إيه؟ من أنه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياة إيه؟ الرطيبة والحياة الناعمة ويهيئ له الزينة والقلب احشروا الذين ظلموا إيه؟ وأزواجهم وما كانوا يعبدون إيه؟ وقفوهم أي وقفوهم بذي مكانكم وقفوهم انهم ايه مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما انتوا كنتوا حزب ويا بعض بقابلكم بين بعض الاعداء ما كل واحد ينصر الثاني بل هم اليوم مستسلمون ليه لانهم كانوا في دار حريه الاختيار وهنا الان في دار جبريه الاقتدار خلاص وقفوهم انهم ايه مسؤول ما لكم ايه بل هم اليوم واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين يعني مستعملين علينا ايه القوه بتاعتكم هو بتحرم منها قوه بس البطش او قوه التدليل او قوه الاخر او اي قوه اذا فالمواقف مفضوحه ولا لا ده لون مقدمة من ألوان العداء ليبين الله صدقه في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لدرجة إن ندانا موقف صغير كده زاوية كده صغيرة يوم يقول لك وقال الذين كفروا ربنا هم من يقولوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون إيه من الأسفل فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك كلمة هنالك يعني في هذا الوقت أو في هذا المكان الزمان والمكان هما ظرف الحدث يعني كل فعل لازم له من زي ايه من زمان ومكان فان كان الزمان هو الغالب تبقى تيجي ظرف الزمان وان كان المكان هو الغالب تبقى تيجي ظرف ايه هنالك دي وردت في القران برضو عند قصه سيدنا زكريا مش هنالك ايه هنالك دعا زكريا ربه هنالك يعني ايه يعني في هذا الوقت اللي هو ايه التي قالت فيه مريم قولة أدت بها قضية اعتقادية إيمانية مع أنها مكفولة لسه ما عندهاش يعني الله ده زكريا وهو اللي كفلها وعمال بيجيب لها رزقها ومش عارف ايه هي اللي بتعلمه ما دخل كلما دخل عليها ايه زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقها رزق الرزق ما به انتفع الاكل والشرب كل حاجه يعني لازمها حاجاتها ضروريتها وجد عندها رزقا طب ما هو اللي بيجيب الرزق قال لك اي وجد عندها رزقا لم ياتي هو به ما هي لازم ناخد كده بدليل انه قال ان لك ايه فلو انه من الرزق الذي اعتاد ان يجيء به لما سال هذا الايه لا عندها برتقال وتفاح وهو جايب برتقال وتفاح انما هو ما جابش برتقال وتفاح وبعدين دخل لقى عندها برتقال وتفاح يوم يقول لها ايه انى لك هذا يعني انا ما جبتش دي انت جبتيه منين إيه؟ دي ملحظيه الكفيل يقظه الكفيل على كل شيء حين يجد مدخوله يتمتع بما لم يأت به يبقى يقظته تتطلب منه ان يسأل من اين جاء. الام تشوف ولدها جاب الم حلو كده هي ما جابتوش ولا ابوه جابه ثم تمسكه بدخل جيدا منه. جاب تفاية وهي ما جابتلوش تفاية، جاب شوكولاتة، البنت جابت مش عارف منديل ولا شرب حلو كده بتلبسه وهم ما جابوش لا شرب ولا منديل. يقوم يقول ايه انا لك ايه؟ يبقى مهمة الكفيل، يقظة الكفيل ان يتنبه الى المكفوف حين يجده يتمتع بشيء لم يأت به. ودي مش بس نظرية الكفيل ولو الكفيل العار. طب مش هي قضية من اين لك هذا هي ديا؟ حين يراه متمتعا بشيء لا تؤهله حركته في الحياة اليه يقول له انت جبتها منين؟ يبقى ده ميزان عشان يوزن ايه؟ عشان يوزن الحاجة، عشان ما فيش واحد يختلس الانتفاع بشيء الغير وكافله لا يعلمه. يبقى لازم كافله يعرف كل حاجة. فلما دخل عليها وجعل ذا رزق انا لك هذا، يبقى رزق اي لم يأتي به، انا لك هذا منين جبت به؟ انظر الى الجواب بقى الدقيق. قالت هو من عند الله، ثم تعلل الجواب ان الله إيه؟ يرزق من يشاء بغير حساب. انت اللي بتجيلي بحساب النهارده جايب لي كذا وجايب لي كذا، انما هو يرزق بايه؟ بغير حساب. يا ترى بغير حساب لانه وجد عندها اشياء لا توجد في مثل هذا الوقت. يبقى العجب من امرين اثنين، شيء لم يات به هو، وشيء مخالف للفطرة اللي هو فيه. مثلا جابت عنب في زمن غير العنب، برتقال في زمن غير البرتقال مثلا. يبقى اذا دي يقظة مين؟ قامت فيها قالت له هو من عند الله، واخذ في قضية في هذا الجواب اطار قولي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اوعى تقول لي ازاي ما دام قلت لك ايه من عند الله، لو من عندك او من عندي مساويك كان مفيش مانع، انما ده من عند مين؟ من عند الله. وما دام من عند الله فاطرح حسابك في الايه؟ حسابك في الاشياء. ان الله يرزق من يشاء بغير ايه؟ هذه القضية كان يقول عنها سيدنا زكريا ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ده قضية موجودة، انما لم تكن في بؤرة شعوره وهذا الوقت. فلما هي جت عندها بؤر صعوبه لتجيب على مساله، ردته الى القضيه، مش ردته الى علم القضيه، ردته الى تذكر القضيه. فلما شاف انها بتقول ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ذكر نفسه وقال طب ماني بقى بلغت من الكبر عتيه وامراه عاقر، وما دام ربنا بيجيب من غير حساب ويبقى مش ضروري ان ابقى شاب، ومش ضروري انها تبقى كبيره، ومش ضروري انها ويديني ولد برضه بقى، ما هي من غير ايه؟ ما هي من غير حساب. هنالك يعني ساعه ما رد الى ذكر القضيه العقديه الايمانيه في ان الله ايه؟ يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا. هنالك يعني في الوقت ده، تقول في الوقت ده او في الايه؟ او في الزمن او فيهما ايه؟ او هنالك دعا زكريا ربه. دعاه قال له ايه؟ قال له بقى ما دام انت بترزق بقى من غير حساب، المساله اتضحت في ذهني، احنا عايزين بقى ايه؟ ولا وصحيح انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف ايه، وبعدين لما ربنا بشره بالغلام قال الله بص ده انه هيجيب له غلام. قال له يا رب تاني يعني امراتي عاقر. قال يعني بايه؟ بده يؤكد ان تقول له بس يعني يعني انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. بل له قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. الحكمه بقى في هنالك، هنالك اي حينما ذكرت مريم القضيه الايمانيه في ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، فعلمت كافلها ان يذكر قضيه كان هو على علم بها. طب ليه ربنا جابت كده؟ قال لك لان دي القضيه دي هي الحصانة اللي حتمنع مريم من ان تظن الظنون بعفتها، لانها ستضطر الى هذه القضية يرزق من يشاء بغير حساب، هي هتحزن، فربنا خلاها هي اللي تحزن. ليه؟ لانها هتجيب تولد من غير ما يمسها ذكر، من غير ما يمسها ذكر، هي تعلم ان الاسباب جارية في انه لا يوجد تناسل الا بوجود ايه؟ ذكر وانثى.

مش عارفين مكانهم فين. ليه؟ لأنهم لا علم لهم، وضل عنهم ما كانوا إيه، يعني كأنه كان المفروض أنهم كانوا يعبدون آلهة، فلو أن هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مأزق لهم، كان يجب أنهم إيه يدفعوا عنه. لكن دول ما عرفوش هم فين حتى، وضل عنهم ما كانوا إيه ما كانوا يفترون، أي يكذبونه كذبا متعمدا. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله بعد أن تضح المسألة وما يحدث في الآخرة، وخوفهم وبشعها في نظرهم لعلهم يرتجعون ويستذكروا هذه المسألة، يوم يهتدوا قال أعد عليهم أدلة تعيد إليهم رشد الإيمان في نفوسهم، وقل لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض. اسألهم هذا السؤال. لا يسأل هذا السؤال إلا من يثق في أن المسؤول لن يجد جوابا يجيب به إلا ما يحقق رأي السائل. افرض ان ولا قال لك ده ابويا ما بيسالش عني، ده ابويا مش عارف ايه، ده ابويا مهملني، ده ابويا مهملني، وبعدين لقيت في صدره الم. ثم مسكت الالم كده قلت له من جاء لك بهذا؟ انت لا تقول له من جاء لك بهذا الا وانت واثق انه لو ادار كل الاجوبه لن يجد جوابا الا انت الذي جئت به. يعني ما عندوش قضيه اخرى. لو كنت تعرف ان عنده قضية اخرى ممكن ما تسألوش انت، فكأنك ارتضيت حكمه هو في الجواب، ولا ترتضي حكمه هو زي ما تقول له يا شيخ انا ما مش عايز اجيبك، هو انا ارتضيت ذمتك انت، انت قول انت. انت لا تقول ذلك الا وانت واثق انه اذا ادار المسألة على رأسه لن يجد الا قولة توافق ما ايه ما عندك. قل من يرزقكم من السماء والأرض. واحنا عندنا الرزق ما ينتفع به، والانتفاع الاول مقوم حياة، والثاني ترف او كماليات ايه او كماليات حياة. والرزق اللي هو اصل الحياة من السماء ماء ومن الارض ايه ومن الارض انبات، كلها بتتأتى من هذه الايه من هذه المسألة. قل من يرزقكم من السماء والارض. اذا اطلق السؤال وما قالوش جاوب انت، خليهم هم اللي ايه اللي يجاوب. امن يملك السمع والابصار. يبقى اذا الرزق ده به الاقتياس اللي بيحافظ على استبقاء الحياه، السمع والبصر السيدين لملكات الادراك، لان الادراك وهو ادراك المعلومات له وسائل متعددة. إن أردت أن تدرك ريحا فبأنفك، إن أردت أن تدرك نعومة شيء فبلمسك وبشرتك، إن أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانك، إن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان، إن أردت أن في أذنك الصوت أذنك، المرأة بعينيك. يبقى إذن الإدراكات لها وسائل ولا لا؟ ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس لتكون أشياء نسمها الخميرة، توجد منها القضية العقلية الأخيرة. يعني مثلا الولد قدام النار يشوفها يلاقي منظرها جميل وجذاب كده، يقوم دائما بده إيه بده يجي ناحيته، وبعد ذلك يجي ناحيته ومش بس يشوف، عايز يشوف ايه، يقوم يلمس، يقوم يكن ايه، بعدها يعمل ايه؟ ما يجيش ناحيتها، ما يجيش ناحيتها بايه؟ اما انك بقضية عقلية تركبت فيه. النار هي منظرها جاذب ولافت ومستميل، الا انها محرقة وضارة. قضية بقت قضية ايه دلوقتي؟ قضية ايه؟ قضية عقلية. يجي مثلا البيت بتاعه على السكة الحديد والقصر يجي صفار صفارة، اول ما يسمعها الواد ايه ينزعج يعيب ويعمل مثلا كده، يوم ساعة ما يشوف القصر قبل ما يشوفه يعمل ايه يجعلون اصابعهم في اذانهم من الايه؟ الله. يبقى اذا الادراك الحسي يكون ادراكات متعدده تعمل خميره في النفس تكون الادراكات الايه؟ المعنويه. اذا وسائل العلم للكائن الحي هي ايه؟ الحواس. الحواس تدي العقل، العقل يرتب قضايا، القضايا تمتلس في العقل ثم تستقر في الوجدان فتصبح عقائد. تصبح ايه؟ تبقى كم مرحله للادراك؟ ادراك حسي خلاص، فتفكر عقلي خلاص، فانتهاء عقلي. ولذلك احنا بنسمي مساله الدين اسمها ايه؟ عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء انتهى الى انك انت عقدت كده، ما عادش ينحل تاني. ان كان ينحل تاني وتقعد تبحث فيه ما يبقاش لسه عقيده، ما يبقاش ايه؟ عقيده. يبقى للانسان ادراك. ولذلك حينما اراد الله ان يقص علينا مراحل الادراك في النفس الانسانيه عشان تتربى عنده المعلومات، قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. ولذلك يقول لك ده زي ما ولدت امه، زي ما ولدت امه يعني ما عندوش ايه؟ يعني على الزيرو زي ما بيقولوا، ما عندوش حاجه خالص. وبعدين ايه اللي يجرى له؟ جعل لكم السمع، تسمع بقى وتبصر. ما قالش بقى والشم واللمس والذوق، لانه جاب السيدين وهما الايه؟ السمع والايه؟ والبصر. عشان الايات في الكون عايزه ايه؟ رؤيا، وعايزه سماع من الرسل. يبقى دول الالتين اللي هما الايه؟ المهمتين في البلاء، تسمع من الرسل وتشوف ايات كونيه، الايات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف ايه وايات احكام تسمع، والايات الكونيه اللي بتلفتك الى عظمه الخالق وهي بتبصرها. يبقى سيد الادراكات ايه؟ السمع. عادة هو يجيب لنا السمع، ما جابلناش بقى الشم وان كان الامام علي لفتنا الى العجائب. يقول والله مساله عجيبه. ايه العجيب يا اخويا؟ قال لك نسمع بعظم، تيجي الصوت كده يروح رايح على العظمه، على الطبله اللي بيقولوا عليها دي، تسمع وتبصر بشحمه. الله بقى تسمع بعظمه وتبصر بشحمه وتنطق بلحمه. زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. اذا وسائل ادراكات مختلفه، ده عظم وده شحم وده ايه؟ لا. وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكر بعجينه، حته مخ زي العجينه كده عمال بيعمل لك البتاع ويخزن مش عارف الايه، وبعدين تقعد تكتر معلومات الفكره من نصف قرن اتكتبت عنها فين دي؟ مساله ايه؟ والله اخرجكم من بطون ايه؟ امهاتكم لا تعلمون ايه؟ شيء، وجعل لكم الايه؟ الوسائل، السمع إيه؟ والابصار والافئده، اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى وقيده الايه؟ جاب الوسيلتين من وسائل ايه؟ الادراك، وساب الثلاث وسائل الظاهره، مع ان العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الاعضاء وجدنا الاف من الادراك كتيره قوي، لان هم قال لك الحواس الخمس الايه؟ الظاهره. معنى حواس خمس ظاهره احتياط، لان في ادراكات جايه من حواس ما كانوش يعرفوها. ازاي؟ أم قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش، فتمسك البوبلين وتمسك قماش ارق من البوبلين ده زي اللينور، تقوم قال تمسكه من انامنا كده كده، قال كده شوف، تقول له لا ده دي تخين عندك، ده دي رقيق. لاي شيء ادركت ده مساله لا تتجاوز واحد على 10 من الملي، فتتجاوز. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش انعم، لا انعم ده باللمس، ما تجيبوش البينيه. البينيه هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده، وانك ده طب امسك ثانيه الكم تمسكها كده، وبعدين تمسك اللي بعد الثانيه القماشه اللي لوحدها. قال لا ازاي ادركت ان دي اقل من دي؟ ايه؟ قال لك اسمها حاسه البين. يعني انت عرفت ان انا ملتين بعدت في دي اكثر من البعد في دي. طب ازاي مثلا؟ ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجه تقول دي اثقل من دي، باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ازاي؟ بعينك؟ طب خليهم مطرحهم وقول دي اثقل ودي اثقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي. ده انت بتعمل ايه النهارده؟

وبعدين لما استيقظنا كده لقيناها ايه؟ لقيناها شايبين. ما كانش يدي الزمن اللي يناسب هذا، اما يقول يوم او بعض يوم يعني ايه؟ ده دليل على ان مفيش حاجة ايه؟ مفيش حاجة اتغيرت خالص. يبقى مفيش حاجة اتغيرت خالص كده ناموا 300 سنة من غير ما قال لك ايه؟ تعليق الحياة. اسمه تعليق ايه؟ تعليق الحياة. الحق سبحانه وتعالى هو الكهف، والكهف في الجبل، والجبل في صحراء، والصحراء عوضة بقى لهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها. مش ممكن ان ده يهيج النوم ولا ما يهيجوش؟ يهيجوا. ام قال لك لذلك الآلة اللي ما بتسكتش ابدا دي ولا تتعطل، ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. عطلنا ايه؟ عطلنا السمع. فكأن السمع في خير هذه المسألة لا يؤيه لا يعطل. فربنا بقى بيسألوا قل لهم، قل لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، وبعدين من يملك الايه؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ يملكه إيه؟ أم قال لك إيه؟ يعني هو اللي خلقه، وهو اللي يقدر يبكيه، وهو اللي يقدر إيه؟ يصنع ويخليه. قال لك ومدام هو المالك يبقى هو اللي يصون. الملك يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي يصوم. برضو اما من يملك سمع ابصار اجابه؟ لا، واثق ان الجواب لا يكون الا كما يريده، وهو الله هو الذي رزق، والله هو الذي يملك السمع والايه؟ والابصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. احنا طبعا عارفين الحي هو ما فيه الايه؟ الحياة. بس احنا فاهمين الحياة في الكائن الحي حس وحركة، ولكن كما قلنا في حلقة سابقة كل كائن في الوجود له حياة ايه؟ تناسبه، بدليل ان قلنا كل شيء ايه؟ هالك الا وجهه. ومدام كل شيء هالك يبقى كل شيء ايه؟ حي، وحيجي له فترة ايه؟ يهلك. الا ان في ظاهر الامر الحس والحركة هي الحياة بتاعتنا احنا. فلما نيجي نلاقي الرجل يأكل، يأكل الأشياء مثلا، يأكل تفاح ويأكل مثلا كمثرى ويأكل علب ويأكل مثلا بر ويأكل مثلا خضار ويأكل ايه، وبعدين يتكون من هذا الأكل ايه؟ الكائن اللي حيكون منه الميكروب اللي ينشئ الإنسان. يبقى خلق الله من هذه الأشياء شيء فيه ايه؟ فيه حياة. وبيطلع الحي ده من الميت، ويطلع الميت من مين؟ من الحي. ومن الذي يقدر على هذه؟ يبقى ما يقدرش عليها الا مين؟ ادعى واحد منهم انه يستطيع هذه؟ ما ادعاهاش. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولذلك هو يقول لك ايه؟ اللي يخرج الحي من الميت زي الانسان من الكسكس من البيضه، هو اعتبر ان البيضة ايه؟ ميتة، مع ان البيضة فيها ايه؟ لا، فيها حياة، بس حياته لا تصل بذاتها الى شيء الا بشيء المفرد. ازاي؟ قالك مش كل بيضة تطلع كائن حي، لازم تكون بيضة مخصبة من الديك. فان لم تكن مخصبة يبقى مفيش فيها ايه. فلما يجي فرخة عندنا ومن غير ديك تطلع بيض ايه؟ غير مخصب، ميت ولا ما يطلعش منه جنين؟ يبقى اذا يخرجوا الايه؟ فاذا خصبت فيه فرق بين قابلية الحياة وبين الايه؟ وبين الحياة. اذا خصبت البيضة من الذكر اللي هو الديك وفضلت بدون الحضانة المعروفة، نلتفت نلاقي طلع منها كتكوت؟ مش ممكن. يبقى اذا مش اللي فيها هي اللي مش فيها حياة، فيها قابل للحياة. ان آية بتاعت البلحة ان فضلت نقاية كده ومرمية في الارض، يجي في يوم من الايام نلاقيها بقت نخلة؟ الله، يبقى فيها هي قابلة للحياة ان وجدت لها البيئة اللي فيها. لكن اذا خدناها وزرعناها ورويناها قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الله، ما هو التدبير؟ التدبير هو عملية الإدارة لأي شيء يؤدي مهمة. نقول طب تعالى بقى في الإنسان، بالله من يدير قلبك ومن يدير حركة أمعائك عشان تهضم الطعام، وعلشان لما الطعام ينضب ويستوي يتمثل كده يوجد في الأمعاء حاجة تروح ترضاه بره، وساعة ما تيجي حاجة ترضاه بره تبقى ما ترضاهش تكتمل، أو تيجي عندك شوية بول ويقعد ينضل بتاعه، وبعدين لما توصل إلى حد محدود الله إيه اللي عمل الحكاية إيه دي؟ طب اوعى تقول ان انا وانا صاحب ادبرها. لا يا اخويا، بتدبرها وانت طفل، بتحدث لك وانت قبل ان تعرف. قال بالله في حد قاعد كده علشان يدير حركة رئته؟ يقول لك يلا ناخد شهيق، يلا نمسك. حد عمل العملية دي؟ الله، ولا انت بتتنفس وانت نايم والعيل بيتنفس قبل ان يدرك لا اكسجين ولا اي حاجة؟ من يدير هذه المسألة؟ الله. ولذلك بيقول اطمئنوا على أجهزتكم التي لا إرادة لكم في إدارتها، لأن الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نمتم وانبسطتم عشان ألف دايرة دايرة دايرة. ليه؟ لأن اللي خلقها قيوم، قيوم ولا تأخذ السنة ولا إيه ولا نوم. اطمئنوا كده. أصلا تقول أنا لم يكن قلبي يأس، أنا لم يكن الأمعاء ما تشتغلش، أنا لم يمكن الكلى ما تفلتش. لا يا أخوي، نام أنت لأن اللي خلقها قيوم لا ينام. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تنتهي الإجابات كلها إلى إيه؟ إلى الله. وما دام الإجابات كلها ستنتهي إلى الله، مش كان يجب أننا نرهف آذاننا علشان نشوف الله اللي عمل لنا كل هذه المسائل عايز منا إيه؟ أوجدت صنعة تحدد مهمتها؟ طب ما دام هو اللي عمل كده، رزقنا وعمل سمع وعمل أبصار ويدبر الأمر ويحيي يبقى كان يجب أننا ننتظر منه انه يقول لنا انت عايز منا ايه يا اللي خلقتنا. انما انا اللي اقول انا مهمتي كذا في الحياه، لا مش انت بقى. صانع الصنعه هو الذي يقول عن ايه؟ عن مهمتها. فكان من الواجب على الخلق ان يستشرفوا ويرهفوا اذانهم لمن ياتي ليخبرهم بان مهمتكم ايه ونعمل ايه واللي عمل فينا كل الجمال دي نعمل له ايه. فسيقولون الله. مدام الله ما تعالوا بقى، مدام الله هو اللي عمل ده وعمل ده وعمل ده وعمل ده، تقوموا انتوا عايزين تروحوا تخضعوا لغيره ليه بقى؟ ولذلك لما يخضعوا لغيره للشمس ولا للقمر ولا للاصنام ولا اخره، نقول له انت بتعبد ايه يا اخوي؟ يقول لك انا بعبد الشمس. وده بتعبد ايه؟ بيعبد الايه؟ بيعبد القمر. وده بيعبد النجوم. وده بيعبد الله. تقول له طيب ما هي العباده؟ ايه؟ قول لي العباده هي ايه؟ العباده معناها اطاعه العابد للمعبود فيما يامر به، هذه العباده. طب ماذا قالت الشمس لك؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. اقالت لك شيئا من ذلك؟ تبقى اله بغير منهج. طب ده لازم هي كانت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا، ما تعبدها يعني ايه؟ طب الذي لم يعبدها ماذا تصنع له؟ والذي عبدها ماذا تصنع له؟ اذا تساوى عندها من عبدها ومن لم يعبد، تبقى الالهه دي ايه؟ يبقى نقد لكل الوهيه غير الوهيه الله. فسيقولون الله. فقل نتيجه لقولهم الله افلا تتقون. طب ما دام الله هو اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اجعلوا بينكم وبينه ايه؟ وقايه، بانكم تستمعوا الى بلاغ الرسل عنه والى مطلوبات الله.